رحمه الله فضيلة الشيخ يقول أسألكم عن حكم من حج عن حج ووالدته زعلانة عليه من قبل عيد الفطر المبارك، فهو حاول أن يطيها فلم يستطع، كلما جاء يسلم عليها ويطيها اختبأت عنه في إحدى غرف المنزل، فما حكم الحج؟ حج صحيح ولكن يجتهد في إرضائها، شوف في الأسباب، يعني يعرف الأسباب ويتعاطى من يزيلها، كان أسبابها أن طلبت فلوس ولا أعطاها يعطيه إياه، كان أسبابها أن ظالم أخته ولا هو الآخر ضاربة يستبيح أخاها وأخته، كان أسباب أنها عاصم معصية يكاثر عن الصلوات يحافظ على الصلوات، كان أسبابها أن يعمل عمل ما يناسبها يتركه، وهكذا يعرف الأسباب، ما هي بزعلة عليه إلا الأسباب، يجتهد في سواء الأسباب إلا إذا كانت تمر معصية لا يطيعها المعاصي، عشان تقول لها لا تصلي لا يطيعها، أو تقول لها اشرب الخمر لا يطيعها، أما إذا كانت تطلب من شيء معروف مباح فليتقي الله وليبادر ما يرضيها، حبرها من أهم المهمات. هذا سيسأل عن حكم مصافحة المرأة الكبيرة. مصافحة النساء لا تجوز مطلقة، كبيرة ولا صغيرة، إلا المحارم بس. النبي عليه الصلاة يقول والله يقول إني لا أصافح النساء، لما أرادت أن تمد يدها إليه في البيعة قال إني لا أصافح النساء، قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعون إلا بكلام، مع أن الله حافظه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ما صافحهم. والعجوز قد يشتهيها بعض الناس، ما يجوز لا يصافحها لا عجوز ولا غيرها، كل ساقطة لها لاقطة. وإذا كانت من وراء حاجز ولا وراءها ولا وراء الثياب لا يصافحن عجوز إلا محارم، أخته عمته ما يفعله، زوجته ما يفعله، أما أجنبية ولا بنت عمه أو زوجة أخيه لا يصافحها، أو زوجة عمه لا يصافحها، أو زوجة خاله لا يصافحها، إلا زوجة أبيه ما يخالف محرم، زوجة ولده محرم، أخواته عماته خالاته محارم لا يخالف. نعم. كما تقبيل المحارم يا شيخ؟ لا بأس، لكن يقبل في الخد مو في الفم، الفم للزوجة، يقبل في خدها أن تناسبيه، يقدمها بين عينيها على رأسها على أنفها، مو بيقدم فمها، ترك التقبيل مع الفم أولى، إلا الزوجة. نعم. أو الأطفال قد من الطفل ما فمن الطفل ما خان ترك أحسن، يكفي المصافحة وتقبيل الرأس بين العينين، وإذا قدم قبل يد بعض الأحيان لإمام أو عالم أو والد لا بأس، لكن لا يتخذ عادة، لا يتخذ عادة مو دائم دائم، بعض الأحيان لا بأس. كانت عائشة فاطمة رضي الله عنها دخلت النبي صلى الله عليه وسلم قبلته، وإذا دخل عليها قبلته، وإذا دخلت عليها قبلها وأخذ بيدها عليه الصلاة والسلام، الوالد له شأن عظيم. سبحان الله، هل يجوز يقول معي نساء وقد رمينا جمرة العقبة، فهل يجوز أن يرخي الرمي اليومان اليوم الأول 11 و12 اليوم الثالث ونرميهما معا؟ أجازه بعض أهل العلم يأخذ 11 و12 ويرميهما بالنية، يبدأ باليوم 11 يكمل ثم الثاني ثم الثالث، لكن تركه هذا أولى، هذا لا ينبغي، تركه أولى، يرمي كل وقت أولى وأحوط وأتبع للسنة، أتبع للسنة، وإذا عجز في النهار يرمي بالليل، والعاجز مرة يوكل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من المقيمين في مكة وحججت عن رجل من أهل الرياض، فهل علي الهدي لأنني أحج عنه متمتعا، وكذلك هل علي طواف الوداع لأنني من أهل مكة وهو من الرياض؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. ما عليك شيء، لكن عند بحث حسن، ولا ما العبرة بك أنت، ما دام حجيت أنت ما عليك شيء وأنت من أهل مكة، لكن إذا هديت لأنك أخذت عمرة في أشهر الحج بالنية عنه، إذا هديت عنه حسن إن شاء الله. نعم. والوداع ما عليه وداع، لا ما على أهل مكة وداع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني حبك بالله وأنا شاب، أمرت الأهل بإخراج منك ومن البيت والارتفال، فاستجابوا لي كلهم إلى الأخ الذي أكبر مني، وقد رفض جميع الطرق، فماذا أفعل معه؟ وإن أخرجته بقوة قد يسبب لنا مشاكل، فما حكم جزاكم الله خيرا؟ أحبك الله يا تعالى، لا تسوي مشاكل، عليك بالحكمة، وإذا أبوا اتركهم لا تعرضهم، لكن صحهم انهم لا يسمعون الا الطيب، لا يشاهدون الا الطيب ولا يسمعون الا الطيب، لعلهم يستجيبون لك. هو في خطر، لكن مراقب مراعاة اهلك، حرمة اهلك وصلة الرحم مهمة ايضا، فانت تنصحهم في الله ولا تشدث الامور حتى يسمعوا منك وينتفعوا بك، فان هداهم الله والا فقد هديت ما عليك، ولا تحضر معهم شيء منكر. اما اذا سمعوا خطبة طيبة او موعظة طيبة او ندوة علمية او شيء ينفع الناس فلا بأس. اما في هذا المنكر الاغاني والملاهي او مسلسلات منكرة او نساء عرض نساء هذا لا يجوز. حاج بات خارج حدود مزدلفة جاهل بحدودها حتى الصبح ماذا عليه وحكم من صام يوم عرفة؟ حج فحاج بات خارج حدود مزدلفة جاهل بحدودها حتى الصبح ماذا يجب عليه؟ عليه دم، لأنه مقصر ما سأل، كان سأل وين مزدلفة، سأل الناس. نعم عليه دم. نعم ايش رد؟ جاهل جاهل. هذه وش بعد مزدلفة وش بعدها؟ وما حكم من صام يوم عرفة هو حاج. أما من ترك مملكة مزدلفة جهلا فعليه دم، لأن الجهل مو بعذر في ترك الواجب، يسأل. وأما من صام يوم عرفة ما عليه شيء، لكن خالف السنة، السنة أن يفطر، أنا ما عليه شيء، لكن خالف السنة، السنة أن نصم حجاج يوم عرفة يفطرون، والصيام على الناس في خارج عرفة، يستحب للناس صوم عرفة في بلدانهم وفي البوادي، يوم عرفة يوم عظيم يستحب الصيام، ولكن في الحج لا، الحاج لا يصومه يفطر. النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا عليه الصلاة والسلام، وأتي له بلبن وهو واقف فشرب الناس ينظرون حتى يعلموا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. أثابكم الله. يا سمعت شيخ، إذا زنى المحصن ثم عرف أن حكم المحصن قتل وتعظم هذه المعصية فتاب، فهل يكون له نصيب من الحور الجنة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. من تابنا، من زنى وتاب توبة صحيحة قبل الله توبته. الشرك أعظم من الزنا، الشرك أعظم من الزنا. وإذا تاب المشرك قبل الله توبته وأدخله الجنة. فالمسلم العاصي الزاني إذا تاب توبة صادقة أدخله الله الجنة. وهكذا بقية المعاصي. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والشرك لا تقنطوا من رحمة الله. لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني يغفرها للتائبين سبحانه وتعالى. نعم. أثابكم الله. يسأل سائل يقول: متى يجوز تأخير طواف الإفاضة؟ إلى متى يجوز تأخير طواف الإفاضة؟ ما لحد محدود. تأخير طواف الإفاضة ما لحد محدود، لو ما طاف إلا في آخر الشهر أو في المحرم أجزى، لكن لا يقرب زوجته حتى يطوف. ولا ما لحد محدود، لكن كل ما قدم فهو أفضل. يطاف في أيام منى أو يوم العيد أفضل، كل ما قدم هو أفضل، لكن ما له حد محدود. قال بعضهم حد نهاية الحجة، لكن هذا حد ليس عليه دليل، ولو طاف بعد الحجة ما شيء عليه. نساء نعم تم أجل بركة وفق الله الجميع. الشيخ الأكبر إذا كان يطوف للنبي، من كان يحسب ان الطواف مشروع عند القبر يصير بدعه، ومن كان يطوف يتقرب الى النبي مثل اللي يصلي للنبي كفر اكبر، ومثل اللي يدعوه يستغيث كفر اكبر، او يطوف بقبر البدوي او الحسين او الشيخ عبد القادر او خديجه كفر اكبر اذا كان يريد التقرب الى الميت. اما كان يظن انها قربه لله عند القبر يصير بدعه منكره من وسائل الشرك. نسال الله العافيه. نعم شيخ، صلاة السبيح يا شيخ. ها؟ صلاة السبيح صحيح انها موضوع ضعيف، ما هي بصحيحة. ما هي بصحيحة؟ لا لا، يصلي مثل ما يصلي مسلم يكفي. الشيخ امرأة رمت تسع حسوات. سبع تكفي والزايد ما لها محل. ما لها محل. لا ما لها محل. جزاك الله خير. نعم. من نوى طواف القدوم؟ من نوى؟ الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله في كتابه الكريم القرآن كثيرا ما يخاطب أهل الإيمان يقول يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمرهم وينهاهم. وفي بعض الأحيان يقول يا أيها الناس، ثم يأمرهم وينهاهم. فجدير بأهل الإيمان أن يعنوا بهذه النداءات وهذه الأوامر، وأن يتنبهوا لها عند قراءة القرآن وعند سماع القرآن، يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، يقول لبعض إخوان إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هكذا ينبغي لكل مؤمن وكل مؤمنة، إن سمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا ينتبه، فإنه إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. وهكذا قوله يا أيها الناس، أنت من الناس انتبه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم أنت منهم، يا أيها الناس اتقوا ربكم أنت منهم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، أنت من الناس. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنت منهم. لا تفر على الناس أنك ذو مال أو أنك من قريش أو من بني هاشم أو أمير أو تاجر أو موظف كبير، لا، أنتم سواسية، لا كرم لأحدكم على الآخر إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. من هو الذكر والأنثى؟ آدم أبونا وأنثى حواء، كل الناس من هذين الشخصين من ذكر وأنثى، كلهم أقارب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مهم للتفاخر، للتعارف. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الحديث الصحيح إن الحديث الصحيح الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وسمعتم الآن في سورة الصف يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هكذا يعاتب أهل الإيمان أن يقولوا ما لا يفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قبيح بالمؤمن أن يقول ما لا يفعل، لا يليق به. إذا قلت صل فكن من أول المصلين، الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، والذين يرثون في الدوس يعني أهل الجنة هم فيها خالدون. ويقول جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال سبحانه والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فالصلاة عمود الإسلام، أول فرض وأعظم فرض بعد الشهادتين الصلاة، وأول شيء يحاسب عنه يوم القيامة العبد صلاته، أول شيء تحاسب عنه يا عبد الله صلاتك يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلحت وأنجحت، وإن فسدت فقد خبت وخسرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واللفظ الآخر فإن قبلت صلاته قبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه صلاة رد عليه سائر عمله. فالأمر خطير. والله والرسول يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فالصلوات عمود للدين الواجب، العناية بها والمحافظة عليها في أوقاتها، والرجل يحافظها في الجماعة ويعتني بها في الجماعة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاته إلا من عذر. كثير من الناس بيته حول المسجد ولا يعرف المسجد، كيف يكون هذا الحال؟ كيف يكون إيمانه؟ جاء ابن أم مكتوم وهو أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد وأنا شاسع الدار، فأني من رخصة نصلي في بيتي. قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. قال لا أجبك رخصة، أعمى ليس له قائد يقود ويلائمه. يقال له أجب وأنت يا عبد الله صحيح بصير تسمع النداء ثم تصلي في بيتك. شابه أهل النفاق، لا يليق هذا بالمؤمن، هذا من الكسل القبيح ومن التثاقل عن حق الله، هذا منكر يجب الحذر. كذلك لا تقل يا عبد الله بر والديك وانت عاقب لهما، هم اسبق الناس الى بر والديك. نعم مر الناس بالبر، مرهم بالتوحيد، مرهم بالصلاه، ولكن لا تخالف، سابق الى الخيرات، صل مع المصلين وكن بارا مع البارين، واصلا مع الواصلين، حريصا على الخير، تامر وتفعل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ تامر الناس بالصلاه وتحافظ عليها وتسارع اليها لان عمود دينك، من حفظ حفظ دينه ومن ضيعه فهو لما سوى فضيع. تمرهم بالبر بوالديهم وانت معهم، تبر والديك. تمرهم بالزكاه وتزكي، تمرهم بالصيام وتصوم، تمرهم بالحج وتحج، تمرهم بالحذر من الربا وانت تحذر الربا. لا تقول دعوا الربا وانت ترابي، قبيح بك هذا. وقد عاب الله اهل الكتاب قائلا لهم أتأمرون الناس ببر وتنسون أنفسكم، أتأمرون الناس ببر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب يعني التوراة أفلا تعقلون؟ ليس هذا من العقل ولا من الدين، أن تأمر وتنهى وتخالف. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله، بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله يمقت على هذا سبحانه وتعالى ويبغضه من عباده، أن تمرهم بما أوجب الله وتخلف، أو تنهاهم عما حرم الله وترتكب، هذا من البلاء العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كن من أسرع الناس، كن من أسرع الناس إلى ما تأمر به، وكن من أبعد الناس عما تنهى عنه. ثم يقول جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ينوب بالمجاهدين ويرغب في الجهاد وبين فضل المجاهدين، ويقول في آخر في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تجارة تنجي أهلها بإذن الله من عذاب أليم برحمة سبحانه وتعالى. ثم بينها فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هذه التجارة، الإيمان بالله ورسوله، ومن الإيمان توحيد الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأداء الصلوات الخمس وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وترك ما حرم الله، كله من الإيمان. ومن الإيمان الجهاد عطفه عليه، ومن الجهاد من الإيمان، الجهاد من أكبر خصال الإيمان، لكن عطفه عليه بيان عظم فضله، كما قال جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد من الإيمان ومن التقوى، لكن عطفه لبيان عظم شأن حفظ اللسان. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات من الإيمان، لكن عطفه عليه للبيان والإيضاح والتنويه. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، عطفها على الإيمان. والعمل الصالح من الإيمان، والتواصي بالحق من الإيمان ومن العمل الصالح، والتواصي بالصبر من الإيمان، لكن نبه عليه أيضا بشأنه. المقصود أن المجاهد أن الجهاد من سبيل الله ومن الإيمان، فليحرص المؤمن على يكون له نصيب من الجهاد في سبيل الله. ثم إن هذا اليوم يقال يوم القر، اليوم الحادي عشر، هذا يسمى يوم القر، لأن الناس يقرون في منى، يستقيموا في منى، يبقون ما فيه نفير، هذا اليوم ما فيه نفير، هو اليوم الأول من أيام منى. أما يوم العيد أمس يوم الاثنين هو يوم النحر، لأن الناس ينحرون فيها هداياهم في الغالب وضحاياهم. أما اليوم فهذا يوم القر، هو اليوم الأول من أيام التشريق، يقر الناس في منى، يرمون الجمرات وينحرون بقية هداياهم. واليوم الثاني الثاني عشر يوم النفر الأول، سمى يوم النفر الأول، من هذا النفر يكون في اليوم الثاني الثاني عشر، وهو اليوم الآتي يوم الأربعاء من هذه السنة، هذا يوم النفر الأول. رمى الناس الجمار إذا شاءوا ينفرون نفروا، ينفرون من منى إلى مكة لطواف الوداع، يطوف الوداع، وإن كان من أهل مكة نفر إلى أهل في مكة. هذا يوم الثاني عشر، وهو يوم الأربعاء من هذا العام، والنفر يكون بعد الزوال بعد رمي الجمار. إذا رمى الجمار ينفر إذا شاء إلى مكة يطوف الوداع، أو لأهل كان في مكة أو ما حولها يطوف. هذا النفر الأول، والأفضل أن يبقى للنفر الثاني، وهو يوم الثالث عشر يقال النفر الثاني، وقد بقي له النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفر إلا في النفر الثاني عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل. وفي هذا اليوم ترمى الجمرات الثلاث، وفي غد وبعد غد ترمى الجمرات الثلاث. الجمرة الأولى ترمى بسبع حصيات، مثل ما فعل يوم العيد في جمرة العقبة، ترمى بسبع حصيات، وهي التي تلمس الخيف في وسط منى. ثم يليها جمرة الوسطى ترميها بسبع حصيات أيضا، ثم جمرة العقبة التي رماها يوم العيد هي الأخيرة، يرميها هي الأخيرة في هذا اليوم، وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث هي الأخيرة. كل جمرة ترمى بسبع حصيات، من مثل حصى الخدف، مثل بعض الغنم ليس بالكبير، ترمى كل واحدة بحصاة، يكبر مع كل حصاة، يرميها رميا، ما يضعه وضعا، يرميها رميا هكذا ويكبر سبعا. وإن كنت وكيلا لعاج أو ميت ترمي بعد ذلك سبعا عن كل من وكله، سبعا سبعا يكبر مع كل حصاة. ويستحب لك أن تدعو عند الأولى، تتقدم أمامك وتجعلها عن يسارك، وتقف وتدعو طويلا وترفع يديك بما يسر الله من الدعاء من خير الدنيا والآخرة، فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم الوسطى كذلك ترميها، ثم تأخذ عن يسارك ذات الشمال، وتقف تجعلها عن يمينك وتدعو ربك وترفع يديك وتدعو طويلا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحب، من فعله فقد أحسن. ثم الجمرة الأخيرة ترميها بسبع حصيات، وهي جمرة العقبة التي رميتها يوم العيد هي الأخيرة، ترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة ولا يشعر الوقوف عندها، ترميها وتنصرف. وهكذا يوم الثاني عشر، يوم الأربعاء في هذا العام، يوم الأربعاء والثاني عشر ترمي الجمار الثلاث، الرجال والنساء يرمونها، ومن لا يستطيع لمرض أو كبر سن يوكل من ينوب عنه من الثقات، يوكل الثقة اللي ينوب عنه ويرمي عنه. فإذا رميت الجمرة يوم الثاني عشر بعد الزوال فأنت بخيار، إن شئت نفرت وإن شئت بقيت إلى يوم الثالث عشر، والبقاء أفضل، ومن نفر فلا حرج، كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والمعدودات هي أيام التشريق، أيام الرمي، أيام التكبير، أيام الذبح. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، لا يجوز أن تصام أبدا، لا تصام مثل يوم العيد، إلا لمن عجل عن هذه خاصة، هالصنف من الناس، ومن عجل عن هذه التمتع له أن يصوم ثلاثة أيام هذا وسبعة إذا رجع إلى أهله. قالت عائشة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني هدي التمتع، رواه البخاري في الصحيح. ومن سواه لا يصوم هذه الأيام، بل هي أيام عيد كيوم النحر. وبهذا نعلم أن هذا اليوم هو يوم نفير، بعض الناس يغلط يحسب يوم نفير، يعد يوم العيد الأول وهذا يعده الثاني، غلط. يوم العيد لا يعد من أيام التشريق، ليس من أيام التشريق. أيام التشريق 11 و12 و13، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام منها ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، هذه أيام منها بعد النحر. ولا يخرج حتى يطوف للوداع، حتى من كان في قريب من مكة الأحوط لهم يودعوا، حتى أهل الشرايا وبحرة إذا ودعوا يكون أحوط لهم. بعض أهل العلم يقولون من كان قريب ذو مسافة قصر ما عليه وداع، لكن إذا ودع يكون أحسن، إذا كان خارج الحرم إذا ودع يكون أفضل وأحسن وأحوط، خرجا من خلاف العلماء الذي قالوا بالوجوب على كل من كان خارج الحرم. وطواف الوداع 7 أشواط من فيها سعي، وإن أخر طواف الإفاضة طواف الحج وطاف عند الخروج سواء كان متمتع أو قارن أو مفرد أجزاه عن الوداع، لأن كونه يطوف هذه الأيام لحجه ثم يطوف الوداع عند الخروج يكون أفضل. وإذا أحب أن يبقى في اليوم 13 لمزيد الأجر فهذا أفضل، كما بقي النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 13 رم بقي حتى رمى بعد الزوال في 13، ثم انتقل إلى مكة وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام، ثم رقد رقدة في المحصب ثم نزل في آخر الليل، فطاف طواف الوداع عليه الصلاة والسلام ثم صلى بالناس الفجر وقرأ بسورة الطور ثم ارتحل بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. وأمر أم سلمة أن تطوف من وراء الناس، كانت شاكية فطافت من وراء الناس طواف الوداع لأنها شاكية وطافت على بعيرها، فمن طاف على عربان في عربانه وراء الناس أو في الدور الثاني فلا بأس، أو سعى في عربانه لا بأس حتى ولو أن الصاحي لو سعى في عربانه صح، لأن السعي يكلف كثير من الناس، ومن استطاع المشي فهو أفضل، ومن طاف سعى في عربانه من حاجة فلا بأس لا يتكلف والحمد لله. والسنة في الطواف والسعي كما تقدم الإكثار من ذكر الله في جميع الطواف والسعي، وذكر الله على المروة وعلى الصفا والتكبير 3 مرات مع الدعاء على الصفا والمروة 3 مرات كل هذا تقدم بيانه. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للقبول والمغفرة، ويرزقنا وإياكم العتق من النار، والوصية لنفسي وللجميع أتقوى الله في هذا المكان وفي كل مكان، لا ترجعوا إلى المعاصي بعدما هداكم الله وتاب الله عليكم منها، احرصوا أينما كنتم في الطريق وفي بلادكم وفي كل مكان اتقوا الله، احرصوا على تقوى الله، لزموا التقوى، لزموا طاعة الله ورسوله كل شيء، وأهم شيء الصلوات الخمس حافظوا عليها أينما كنتم رجالا ونساء، وأداء الزكاة، وصوم رمضان وحفظه من المعاصي، تصوم رمضان وتصونه من معاصي الله، تحج إذا تيسر لك الحج، الحج مرة في العمر لكن من تيسر له الحج بعد ذلك فهو خير عظيم، كذلك الحذر من جميع المعاصي من العقوق لوالدين أو أحدهما، حق الوالدين عظيم احذر حقوقهما، قطيعة الرحم لا تقطع رحمك لا إخوانك ولا أخوالك ولا أعمامك، عليك بصلة الرحم ولو بكلام الطيب ولو بكلام الطيب ولو بالزيارة، وإذا كان بالنفقة والصدقة والصلاة إذا كان فقراء هذا أعظم وأعظم. كذلك الحرص على المحافظة على الصلاة في الجماعة من الرجل والمرأة في بيتها في الوقت، لا تساهل صليها في وقتها في الجماعة، والمرأة صليها في الوقت وحافظ عليها في الوقت مع الطمأنينة، هم مع النقر ينقرها نقرا لا يطمئن يخشع في صلاته في سجوده في ركوعه، إذا اعتدل بعد الركوع لا يعجل يطمئن من السجدتين يطمئن يخشى في صلاته يحضر بقلبه بين يدي الله، هذه عمود الإسلام قرة عين المؤمن هذه الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، الصلاة قرة العين فلا تعجل فيها أيها المؤمن أيها المؤمنة، الصلاة عمود الإسلام، إذا صلى الإنسان يخشع يطمئن في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وفي النوافل في التهجد بالليل، صلي خاشعا مطمئنا حاضرا بقلبه يرجو رحمة الله ويخشى عقابه، في الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وفي السجود يقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويدعو في سجوده يكثر من الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء، والسجود حين تضع جبهتك في الأرض هذا السجود، هذا خضوع لله عظيم تدعو فيه مع قول سبحان ربي على سبحان ربي، تدعو ايضا وتقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي. اما الركوع في الهواء هو تعظيم الرب، اذا ركعت في الهواء سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه سبوح قدوس رب الملائكه والروح، هذا يقال في السجود ايضا، لكن سبحان ربي العظيم يختص بالركوع، سبحان ربي الاعلى يختص بالسجود. اما سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي مشترك، سبوح قدوس رب الملائكه مشترك ايضا بين الركوع والسجود. فينبغي المؤمن ان يعتني بهذا، والمؤمن كذلك لا يعجل في صلاته لا ينقرها، هكذا بين السجدتين اذا جلس بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. لها الذهب كله اللي أعطاها. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعض الشيء ولكن لا يستطيع الخروج. فقال الثالث اللهم إني كان لي أجراء عمال فأعطيت كل أجرة إلا واحدة ترك أجرة فنميت فولة حتى اشتريت منه إبلا وبقرا وغنما ورقيقا فجاء إلي يطلب أجرة بعد ذلك. فقلت له كل ما تراه من هذه الإبل والبقر والغنم والرقيق كله من أجر ثمرته لك. قال اتق الله يا عبد الله لا تسخر بي. قلت إني لا أسخر بك إنه مالك. فاستاقه كله استاق الإبل والبقر والغنم والرقيق الذي نماه له من أجله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرج. هذه من آيات الله العظيمة يدل على أن الله جل وعلا رحيم قريب مجيب يبتلي عباده بالشدة والرخاء يبتليهم بالضراء والسراء. هؤلاء ابتلاهم بالضراء والكربة العظيمة والصخرة العظيمة حتى يتذكروا ربهم وحتى يسألوا حاجتهم وحتى يتوسلوا إليه في هذه الأعمال التي بينها للناس وبينها الله للناس ليكون لهم عبرة وعظة وأن ترك ما حرم الله فيه الخير العظيم وأن فعل المعروف في الناس فيه الخير العظيم وأن بر الوالدين فيه الخير العظيم. نسأل الله للجميع التوفيق. نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم بالتسبيح بالسبحة في غير أذكار الصلاة علما بأني سمعت أن بعض الصحابة كان يسبح بالخيط الذي فيه عقد وأنه لا ينام حتى يسبح بها. كذلك زوج الرسول صلى الله عليه وسلم في جويرية كانت تسبح بالحصى ولم ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك بل دلها على الأفضل في التسبيح. التسبيح بالأصابع أفضل كان الصحابة يسبحهم بالأصابع هذا هو الأفضل. وإذا عدى تسبيحات في بيته بالحجر أو بالقهوة أو بالعقد في خيط عقد يسبح فلا بأس قد رجع عن بعض الصحابة ذلك. ولكن في مسجد المساجد وبين الناس الذي ينبغي لها الأصابع كما فعله النبي والصحابة رضي الله عنهم هذا هو الأفضل لأصابعه. وإذا فعل تسبيح في بيته أو بحصيات أو بقهوة أو بخصم أو لا بأس بذلك. يروى عن أم المؤمنين جويرة ويروى عن ابن هريرة يروى عن جماعة أن فعلوا عدوا بالحصى وبعضهم عد بالعقد بالعقد. نسأل الله للجميع التوفيق لكن الأصابع أفضل. نعم تبارك الله. فإذا الشيخ كثيرا ما يناجعني الشيطان في صلاتي فيوسوس لي ببعض الأمور التي لو تلفظ بها الإنسان المؤمن لكانت سببا في ردته عن الإسلام فينقطع قلبي حسرة واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم هل يلحقني إثم أو ذنب أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا قد وقع لبعض الصحابة. بعض الصحابة يا رسول الله إن أحدنا لا يقع في نفسه يعني الوساوس ما لا أن يخر من السماء أحب إليه من أن ينطق به. فقال لهم ذاك صريح الإيمان يعني خوف الإنسان من الله واستعظام ما قد يقع من وسوسة هذا من كمال إيمانه وتقواه لله حتى كان أن يخر من السماء أهو من أن ينطق به. هكذا يقع للناس الشيطان ولا سيما إذا رأى من الإنسان الخير قد يوسوس له ترة يقول من جهة الله من وجهة وجود الله أو من جهة الجنة أو من جهة النار أو غير ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجهتم ذلك فقولوا آمنت بالله ورسوله واستعيذوا بالله وانتهوا. هذا المشروع يعني إذا رأى شيء من هذا يقول آمنت بالله ورسوله وليستعيذ بالله ولينتهي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس لا يزالون يتساءلون حتى يقولون هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله ثم وجد ذلك فيقول فليقل آمنت بالله ورسله ولينتهي وليستعيذ بالله ولينتهي. يجي الوسواس يقول ما في جنة ما في نار ما في بعث ما في نشور، هكذا يأتي الشيطان إلى الإنسان. فإذا وجد هذه الأشياء فليقول آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يضره ذلك، هذه من الشيطان. فإذا قلت ذلك أحزنت عدو الله وسلم لك دينك إيمانك، والحمد لله. نعم. ما حكم بعض الإخوة من المسلمين الذين يستخدمون آيات الله البينات من القرآن الكريم لطب المرضى والمجانين علما بأن هؤلاء يستخدمونها كمياه أو بخور، ويقرؤون ويجعلون مريض ويجعلونها على المريض، كما أحيطكم علما بأن معظم الذين أعرفهم لا يتقاضون مقابلا على ذلك، وهناك آخرون يتقاضون عنهم بل يبتزونهم لا سيما الجهلاء وخاصة النساء. أرجو إيضاح ذلك، حيث أنني أعاني من هذه المشكلة في أحد بلاد المسلمين كبيرا، وكثيرا من الناس يفتون ونحن تائهون. القراءة على المرضى والمجانين بالآيات ما هو بعبث، مشروع. الله جعل القرآن شفاء للناس جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعالجون بالقرآن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اعذروا علي رقاكم لا بأس بالرقاء ما لم تكن شركاء، والنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبرائيل، وقد رقى أصحابه بالآيات القرآنية، والصحابة لما كانوا في سفر نزلوا منزلا فيه بادية، فجاءهم بعض البادية الذين نزلوا عندهم وذكروا لهم أن سيدهم يعني رئيسهم لدغ، فهل عندكم الرقية؟ قالوا نعم. فقام أحد الصحابة فرقاه بالفاتحة الحمد لله، ينفث عليه ويقرأ حتى قام كأنما نشط من عقال وعافاه الله، فأعطوهم قطعة من الغنم شرطوها لهم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم، يبين لهم جواز هذا عليه الصلاة والسلام. فلا حرج في كون يرقيهم بالآيات والدعوات الطيبة، ويسأل الله للمريض الشفاء والعافية، والمجنون كذلك يرقيه لعل الله يشفيه مما أصابه، ولكن عليه يتقي الله فلا يأتي بالأشياء الأخرى من الكهانة والسحر ودعوات الجن، لا، هذا هو المنكر. أما إذا كان يرقي بالقرآن والدعوات الطيبة مثل اللهم هذه لباس رب الناس وشفي عند الشافي لا شفي لا شفاك شفي لا لغير السقم، هذه رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم ورقى بها الصحابة، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شد كل نفس أو ينحاز الله يشفيك بسم الله يرقيك، والنبي رقى ثابت من قيس بن شماس بالقرآن قرأ في الماء وصبه عليه، فلا بأس بذلك، لكن يحذر ما يتعاطاه الكهان من خدمة الشياطين والجن والسحرة، هذا منكر لا يجوز تعاطيهم لا يجوز اتيانهم ولا سؤالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. والعراف يستخدم الجن ويستعين بالجن، والحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه من يقول فقد كفر بما وزال محمد عليه الصلاة والسلام. فالكهنة الذين يدعون الغيب يدعون علم الغيب يستخدمون الجن الشياطين، هذا لا يؤتون ولا يسألون ولا يجب قربهم ولا سؤالهم ولا تشافي عندهم. أما الدين والإيمان المعروفون فإذا قرأوا على المريض سواء بأجرة أو بغير أجرة، سواء أعطوه شيء أو ما أعطوه، لا بأس بذلك، شرط أنه يقرأ القرآن أو الدعوات الطيبة أو يقرأ في ماء أو يكتبها في صحن أو في ورقة بالزعفران وتغسل ويشربها، فعله العلماء ولا بأس بذلك، لكن أحسن ذلك أن يقرأ عليه ينفض عليه أو في ماء يشربه أو يصب عليه، كل هذا نافع بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ، نستمع الإخوة في سؤال لامرأة تقول أتتني العادة قبل أن أطوف طواف الإفاضة، فهل يجوز أن أذهب ولا يجزي عنه شيء آخر؟ الواجب البقاء حتى تطوف، إذا طاف إذا نزل بها الحيض تجلس حتى تطوف. لما نزل الحي بصفية في حديث الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم حابسة نهيا لأنها تحبس، لكن إذا كان الرقة لا يستطيعون يجلسون ولا يطيعونها ولا زوجها ولا محرمها يجلس معها تروح وتعود مثل أهل الطائف أو الجدة يروحون ويعودون بها إذا طهرت ولا يقربها زوجها كان لها زوج حتى تطوف. أما إن استطاع محرمها يبقى معها يبقى معها حتى تطوف تنتهي. وإذا شق عليهم تجمعهم من الطائف أو الجدة أو المدينة أو الرياض وبعد طهرها يرجع بها محرمها حتى تؤدي ما عليها. نعم. فضيلة الشيخ، رجل بات في مزدلفة إلى الساعة الواحدة مساء ثم نزل إلى منى في الساعة الواحدة وهو يعتقد أن الساعة الثالثة والنصف، وصل إلى الجمرة ورماها قبل الفجر، فما الحكم في ذلك وهل عليه؟ صحيح، هذا بعد نصف الليل لا بأس إن شاء الله، لا حرج إن شاء الله، لو صبر لكان أفضل حتى صلى في مزدلفة. نعم. وهذا وحتى لو كان نشيد يا شيخ. نعم يصح يجي لكن ترك السنة ترك الأفضل. نعم. وهذا سائل يشكي من كثرة الأقوال في المسألة الواحدة، حيث يقول إن هيئة الكبار العلماء قد حاولت توحيد الفتوى ولكن نجد اختلاف بين الفتاوى، فما هو الحل والمخرج؟ هذا من قديم الزمان يا ولدي، هذا من عهد الصحابة والفتوى مختلفة، إلا له فهمه في بعض المسائل التي تشتبه عليهم، هذا يفهم وهذا يفهم، عمر يفتي بكذا وعلي يفتي بكذا وفلان يفتي بكذا، هذه مسائل قليلة تختلف فيها العلماء، وهكذا التابعون وهكذا من أربعة أبو بكر أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهم كبار العلماء، لهم بينهم مسائل اختلفوا فيها رحمة الله عليهم، وهكذا من بعده إلى يومنا هذا. نعم، ما يستغرب هذا، لكن طالب العلم يتحرى ويسأل من يظنه أعلم في المسائل التي تخفى عليه، يجتهد بالمكاتبة أو بالهاتف أو بالمشافهة يسأل ويتحرى، والخلاف لا بد من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. نعم، يقع مسائل تشتبه على الناس يختلف فهمه فيها. نعم نعم. أحسنكم الله فضيلة الشيخ، إذا قمت بالطواف حول البيت ربما يلتمس جسدي بسد امرأة، فهل علي شيء؟ لا يضرك، لكن لا تعمل شيء، لا تعمل بسها لا بريدك ولا بيدك، ولا يضرك لو مسستها وضوء صحيح لا ينتقض وضوءك. الصحيح ان مس المرأة لا ينقض وضوء، هذا هو الصواب، الا اذا خرج شيء بسبب مسها من مذي او مني بطل الوضوء، ان كان مني فعليه الغسل، اما اذا ما خرج شيء مجرد اصابها ولكن ما خرج شيء او قبل زوجتها او مسها الوضوء ما ينتقض، هذا الصواب، لأن الرسول قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله. أختي اعتمرت في شهر رمضان والآن نوت بالحج مفردة، فهل عليها شيء؟ ما عليها، ما دام الحج مفردة ما عليها شيء، نعم. يعني ما عليها فدي. نعم. عليها مال الحج كلها. عليها العرفة والمزدلفة والرمي والتقصير والطواف والسعي مثل ما على غيرها. لكن ما عليها فدي يعني. يقول لقد نويت الحج في اليوم الثامن ولا يمكننا الزمن من طواف القدوم، هل لنا ان نجمعه مع طواف الوداع ام ماذا علينا؟ ما عليك طواف القدوم، طواف الوداع يكفي، اذا طفت طواف الوداع تكفى، وطواف الوداع عند الخروج بعدين، واذا خرجت طواف الافاضه والسعي عند الخروج كفى. نعم. تقول السائله، هل يجوز المراه ان توكل ابنها في الرمي علما بانه حج عن غيره وليس لنفسه، وهل هناك الفاظ في التوكيل تقال؟ اذا كانت عاجزه لا توكل عنه ولو حاجه عن غيره او عن نفسه، يرمي عن نفسه عن موكله وعن حجته وعن موكلته امه، اذا كانت عاجزه اما لمرض او كبر سن او عله في هذا تمنعها من الذهاب. نعم، يبدا بنفسه ثم يرمي عن موكله، يرمي سبعا عنه لان حج عن فلان، ثم يرمي عن أمه سبعا على واحدة وكبر مع كل عصا عند كل جمرة. هل يجوز التقصير بالمقص علما بأن المقص يقصر من أغلب الرأس وليس من كله؟ يكفي المقص، نعم، ما هو بشرط يتبع كل شعره، إذا عمم العموم كافي. رجل أراد أن يحج متمتعا فأحرم من الميقات ثم اعتمر في اليوم الثامن في المساء ثم حل إحرامه بمكة ثم اتجه إلى منى في نفس الليلة وأحرم من هناك قبل صلاة الفجر ولبى الحج. ما في. لا حرام. لا حرام. متى أصاب السنة. نعم. أصاب السنة والحمد لله. وعليه الهدي المحدد. الهدي المعتاد واحد. نعم. هل يجوز تغيير نية الحج من مفرد إلى متمتع علما أنه طاف طواف القدوم وبات في مينة وأكمل حجه وهو مفرد ثم أراد أن تكون حجته متمتعا؟ إذا كان إحرام بالحج مطاف أو سعى ثم طلع عليه جعلها عمرة ما هي بأس، ينويها عمرة، يقصر ينويها عمرة ثم يلبي بالحج. فالصحابة قدموا نية الحج فقال لهم نجعلها عمرة فجعلها عمرة، وقصروا وحلوا ثم لبوا بالحج يوم الثاني. هذا اللي جاء يوم الثامن وطاف وسعى ولا قصر ثم رجع لها عمرة لا بأس، يقصر يجعلها عمرة ثم يلبي بالحج ولو إلا يتعرف أو صلاح عرف. رجل الحج مفيدا وطاف طواف القدوم مع السعي ومعه والدته حجت متمتعة، فهل يجوز له أن يسعى مع والدته مرة أخرى؟ إذا كان يسعى لأجل تعليمها أو لأجل ملاحظتها لا بأس، المهم على السعي، ما يشرع على السعيان ما دام طاف وسعى عند قدوم وهو قارن أو مفرد ليس عليه إلا الطواف بعد ذلك. ولكن إذا سعى معها وهي متمتعة سعى معها خوفا عليها أن يلاحظها فهو يسعى وهو لأجل العباد، يسعى أن يلاحظ أمه وينظر فيها ويحميها مما يضرها. نعم، مهم سعي، هذا مجرد رفقة مرافقة. أتابكم الله، ما حكم التحلل من الإحرام بمجرد رمي العقبة ونحو الهدي فقط دون القيام بتقصير؟ لا يكفي، دلت حالها لا صحة ذلك، وأن الربي يكفي رمي العقبة في التحلل الأول، ولكن إذا ضم إليه الحلقة والتغطية يكون أحوط خروج من الخلاف. ما حكم خروج مزدلفة في الساعة الواحدة ليلا ورمي العقبة في الساعة الثانية ليلا علما أن معه امرأة تخاف الازدحام بالرجال؟ لا بأس، في النصف الأخير لا، النصف الثاني لا بأس، الضعف له رخصة ومن معه في النصف الأخير. نعم، من مزدلفة يرمون الجمرة ويذهبوا إلى مكة للطواف لا بأس، أما الأقوياء فالأفضل لهم البقاء حتى يرمون بعد الضعف، حتى يرمون بعد طلوع الشمس. الحكم حكم الضعف، اللي مع الضعف حكم حكمهم. نعم. سماحة الشيخ، إذا قلنا بزكاة الحلي النساء إذا بلغ النصاب فزكيناه ونقص، فهل يجب في العام الآخر؟ إذا زكت من باعت منه حتى نقص ما عاد في زكاة، أما إذا زكته وباقي على حال زكي في السعر عن ثلاثة، ما دام يبلغ النصاب زكي حتى ينقص النصاب، تبيع منه أو يسرق منه شيء أو تعطي من حد شيء حتى ينقص النصاب، يعني إذا نقص النصاب ما عاد يبلغ 11 جنيه ونص 20 مثقال ما عاد في زكاة، إلا إذا عندك عندها دراهم أو ذهب تضمه إليه حتى يبلغ النصاب فيكمل به النصاب. أتابكم الله. فضيلة الشيخ يقول دعت زوجتي باللمس وذلك بعد الرمي ولكن لم ينزل مني شيء، فهل علي شيء؟ ما عليك ان شاء الله. نعم. سمعت شيخ، ابني يبلغ من العمر 13 عاما، سلمته شيئا للعمل به ودهس اخته قطعا وعمرها سنه ونصف، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ عليه كفاره وديه على العاقل على العصبه، إلا أن تسمح أنت وأمها عن الدية، وعليه كفارة عتر أبا مؤمنة، فإن عدد يصوم شهرين متتابعين 60 يوما، لأن هذا يسمى قتل خطأ. نعم. سمعت شيخ، ما حكم من قدم السعي على الطواف؟ يجزي لكن خلاف السنة، لا يتعمد، أما إذا كان جاهل أو ناسي فالأمر واضح إن شاء الله. سئل النبي عن من قدم السعي على الطواف فقال لا حرج عليه الصلاة والسلام، ولما سئل يوم العيد عن من قدم أو أخر قال لا حرج. يوم العيد بعض الناس يقدم السعي على الطواف ما يدري فلا حرج، لكن لا يتعمد هذا، السنة أن يطوف ثم يسعى. سماحة الشيخ، ما حكم من ترك طواف الوداع خوف ضياع أهله؟ عليه دم، نرجو لكم عليه دم، إذا كان مقهور نرجو لكم عليه دم، وعليه دم من بحي مكة الفقراء، إذا عجز عن طواف الوداع ذهب يلتمس أهل خوفا عليهم حتى فارق البلد من شدة خوفه عليهم، نرجو أن لا يكون عليه إثم لكن عليه دم. نعم. سمعت شيخ، قال إذا رجمنا اليوم الثاني عشر ووادعنا ولزمنا المبيت بمكة هل يلزمنا الرجعة اليوم الثالث عشر؟ نعم، من خرج من منى إلى مكة قبل غروب الشمس يوم 12 يوم الأربعاء مثلا اليوم هذه السنة ما يلزم الرجوع ولو جلس مكة أيام، لكن إذا أراد السفر يطوف الوداع. النفير معناه النفير من منى وهم مكة، من تعجل في يومين من منى، إذا تعجل من نفس منى قبل غروب الشمس يوم 12 كفى، إذا خرج من منى ناوي إنه ما يرجع إليها إنه ما يبقى ذهب إلى مكة ليطوف مثلا أو لحاجاته انتهى الأمر، ما يلزمه الرجوع. نعم. سمعت شيخ، أنا وكيل عن امرأة في حجة بمبلغ قدر 5,000 ريال، صرفت منه 1,000 ريال وبقي 4,000، فهل تحل بهذه الأربع علما أن الذي دفع لي الفلوس قال لي عند دفعها أباحك الله فيها؟ نعم، إذا أعطاك إياها يكفي ولو ما أنفقت منها شيء ولو حججت مع غيره. نعم. فضل الشيخ، إذني نويت حجة مقرنا بالعمرة وطفت طواف القدوم وسعيت وقمت بطواف الإفاضة مع السعي، هل علي شيء؟ أعيد. نويت الحجة مقرنا بالعمرة وطفت طواف القدوم وسعيت وطفت طواف الإفاضة مع السعي، هل علي شيء وأنا وجزاكم الله خير؟ عليك لم التمتع هدية، هدية التمتع واحد سبع بدنة أو في البقرة أو رأس من الغنم، جذع ظان أو ثني معنى له سنة، ولا عليك سعي، إذا سعيت ثاني ما عليك سعي، ما دام أنت قريب ما حليت قبل الحج طفت وسعيت ولا حليت ما عليك إلا سعي واحد، السعي الأول يكفي، لكن هذا السعي الثاني ما له محل. نعم. يقول وإذا كنت عاجزا عن الهدي فماذا أفعل؟ تصوم 10 أيام، تصوم 10 أيام، 3 تبدأ من باسل مع عبد الله 3 أيام الحج، تصوم غدا وبعد غد ولي بعد 3 أيام، هذه خاصة لمن عجز عن الهدي، هذه 3 يصومها، ولا يجوز صيامها لأحد من الناس إلا هو، لأنها أيام عيد، لا يجوز أن تصام إلا لمن عجز عن الهدي، هذه 3، 11 و12 و13 و7 عند أهلك، تصوم عند أهلك إلا إذا بقيت مكة، صمتها في مكة. وهذا شاب يسأل، يقول كنت في 12 من عمري وكنت ألعب مع شقيقتي فوقع لها مرض فعالجها الطبيب بالأوبر فتوفيت بعد 3 أيام من مرضها، فهل أكون أنا سبب ذلك؟ أفيدونا أخذكم الله. كنت إيش؟ يقول كنت كان عمري 12 عاما ولعبت مع شقيقتي فمرضت فعالجها الطبيب بالأوبر فماتت، فهل أكون أنا السبب في ذلك؟ أفيدونا أخذكم الله. سأل الطبيب ولدي، سأل الطبيب عن الأسباب، سأل الطبيب اللي عالجه وعلمه فعفى عليك والطبيب يعلمك هم سبب ولا ما انت سبب. نعم. أثابكم الله. الحاج والمسافر إذا صلى أحدهما في المسجد الحرام والفرض ولم يوافق الجماعة في الحرم فهل يقصر الصلاة أم يتمها وهل يأتي بالرواتب؟ نعيد. الحاج والمسافر إذا صلى أحدهما في المسجد الحرام والفرض ولم يوافق الجماعة في الحرم فهل يقصر الصلاة أم يتمها وهل يأتي بالرواتب؟ لا، يصلي ثنتين سفر، صلى مع الإمام صلى 4، وصلى واحدة صلى 2، ما دام جاء في يوم الرابع فما بعده، يعني مستحق حكم السفر. أما إن كان قبل ذلك فلا حكم الإقامة، فلا أحفظ له أنه يصلي 4 يعني قبل يوم الرابع، لأنه يقدر في يوم الرابع وبقي يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال قبل ذلك في اليوم الثاني أو الثالث أو قبل الحجة ونوى الإقامة حتى يحج يصلي 4، يصلي الرواتب أيضا. وهذا سائل يقول نويت الإفراد بالحج وبعد الطواف والسعي قصرت جاهلا واستمريت على إحرام مفردا ثم تبين لي خطأي فماذا يلزمني الآن؟ إذن نويت الإفراد. نعم. نويت الإفراد بالحج وبعد الطواف والسعي قصرت جاهلا واستمريت على إحرام مفردا ثم تبين لي خطأي فماذا يلزمني الآن؟ نويت إيش؟ الإفراد بالحج وبعد الطواف والسعي قصرت جاهلا. ما عليك شيء ما دام ما نويت العمرة، ما عليك شيء. نعم. هل يجوز للإمام الجماعة يكبر هذه الأيام ويكبر الجماعة بتكبيره؟ نعم. أو معه فيكبر الجماعة؟ السنة بعد كل صلاة يكبر ويكبر معه بعد كل صلاة، إلى العصر من آخر يوم التشريع. نعم. نويت الحجة متمتعا وبعد العمرة بقيت على إحرام دون تحلل. إيش؟ نويت الحجة متمتعا وبعد أداء العمرة بقيت على إحرامي دون تحلل وأكملت ما بقي من أعمال الحج، فما حكم ذلك؟ ما دمت طفت وسعيت وقصرت أنت متمتع حلال، ولو بقيت على إحرامك ما يضر في الإحرام. العرب كانت تلبس الرداء والإزار دائما، ما دمت طفت وسعيت وقصرت تمتع حلال، ولو بقيت على الثياب تطيب وتأتي أهلك، ولو عليك الرداء والرداء مهم، مهم الملابس ما تهم، المهم أنك تحلل. نعم. سبحان الله. فضلت الشيخ، ما حكم السكنة في الشقق التي في ميناء وإن كان فيها شيء فعل من الإثم؟ لا حرج، والإثم على من بناها. نعم، أو أجرها. نعم. سماح الشيخ، هناك وقفة على المروة في آخر شوط من السعي، وما الدليل والذي لم يفعلها؟ مثل ما فعل الصفا، النبي فعل المروة مثل ما فعل الصفا الأشواط السبعة كلها، ختموا السعي بالوقوف على المروة والذكر عليها، هذا الدليل. دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الطواف يختم بالتكبير، يا شوط السابع يستلم الحجر أن تيسر ويقبله ويكبر وينتهي، وإن كان ما أمكنه أشار إليه وكبر وانتهى. والمروة كذلك إذا صعدها في الشوط السابع يكبر الله ويحمده ويدعو ويذكر الله ثلاث مرات مثل ما فعل على الصفا، لأن الرسول فعل هذا عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، هل القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين؟ وهل إذا رمى جمرة العقبة يتحل الحل أول ويقصر من رأسه؟ مثل غيره، لكن لا يسعى إلا سعي واحد. قارن مثل مفرد، لا يسعى إلا سعي واحد. أما في الحل فهو مثل غيره، الحاج المفرد والقارن والمتمتع حلهما واحد، إذا رمى كل واحد منهما وحلق وقصر حلت حل أول، وإذا كملهم طاف وسعى حلت حل ثاني، كلهم واحد في هذا. فضيلة الشيخ، هل يمكنني القيام بطواف الإفاضة في المساء بعد الغروب من ميناء؟ نعم، في الليل ولا في النهار؟ طواف الليل والنهار جميعا، لكن تعود تبيت منه، تطوف في أول الليل وتعود ولا تخلي في آخر الليل؟ نعم، لابد نبيت منه. نعم. يقول أحد المشايخ على طالب العلم أن يلتزم بأحد متون الفقه فيدرسه تاركا لحديث الاحكام كبلوا المرام، فما قولكم وفقكم الله؟ ما هو بلازم، لكن يتذكر العلم يتفقه، مو بلازم يحفظ كتاب، لكن يتعلم ويتفقه. حتى القران اللي اعظم كتاب ما يلزم حفظه، لكن يدرسه ويتدبر ويتعلم ويستفيد، ولا يلزم لا حفظ القران ولا حفظ الحديث ولا حفظ كتاب فقه، ما يلزمه. لكن اذا حفظ القران وحافظ كتاب من كتب الحديث كالبلوغ والمرام وعمدة الحديث، وحافظ كتاب فقه كعمدة الدليل أو الزاد أو غيره، هذا طيب يعينه على خير، يعينه على العلم. لكن قول بأن يلزم وما يلزم، لا ما يلزم، لكن هذا طيب إذا حصل، إذا حصل أعظم شيء حفظ القرآن، هذا أهم شيء إذا تيسر. ثم حفظ ما تيسر من السنة كبلوغ المرام وعمدة الحديث طيب، وعمر بعض المتون الفقهية حتى تعينها المسائل، فهم المسائل وراجعها وراجع دليلها. نعم. سمح الشيخ، يقول أيهم أفضل، التأخر أم التعجل، وما المقصود بقوله تعالى لمن اتقى؟ التأخر أفضل، النصر تأخر ما انصرف إلا في اليوم الثالث عشر، عدم التعجل أفضل، وهذا التقدم والتأخر لمن اتقى، أما من يلعب أو يرائي ما له قيمة، هذا نسأل الله العافية. إنما الكلام مع من يتقي الله في تعجله وتأخره، يعني من اتقى الله إن شاء تعجل وإن شاء تأخر، هو مخير، والتأخر أفضل. وأما من يعمل الحج لا للتقوى بل للرياء أو لأغراض أخرى، فهذا إثمه عند الله وأمره إلى الله، وليس من المتقين، نسأل الله العافية. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال عن الشعر الموجود تحت على الرقبة تحت اللحية، ما حكم حلقه؟ شعر الحلق مو من اللحية، اللحية ما نبت على اللقن والخدين، هذه اللحية، أما ما نبت على الحلق فليس من اللحية. نعم. يقول السائل، أشعر ببواد المرض تمنعني من البقاء في المشاعر المقدسة، هل يمكنني جمع رمي يومين غدا صباحا وأغادر إلى بلدي حتى لا يزيد المرض علي؟ جزاكم الله خيرا. أبشر بالعافية ما ترى إلى خير إن شاء الله، ترمي باسه وبعد غد إن شاء الله وأنت على خير والعافية، ثم تغادر بلدك بعد طواف الوداع بسلامة الله. أبشر. ما سمعت الشيخ يقول: ما رأيك في شاب يريد التوبة إلى الله عز وجل ولكنه يخاف بعد ذلك أن يقيم بوعده مع ربه وخالقه، وهو يخاف ذلك أيضا، نعوذ بالله من ذلك وحفظكم الله. هذا من الشيطان، عليه بعد بالتوبة ويحسن ظنه بربه، عليه عباده بالتوبة ويستقيم ويعزم ويصدق، يسأل ربه العون والتوفيق، ولو وقع بالذنب بعد ذلك يتوب مرة ثانية.